لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، اما بعد. فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا اذيه المؤمنين والإساءة إلى الناس أجمعين، إلا بحقٍّ ظاهرٍ قام عليه الدليل البيِّن السالم من المعارض من الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من هذه الأمة، ليكون لكم برهانًا قاطعًا وحجَّةً دافعة حين تختصمون عند ربكم، فتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عباد الله، إن أذية المؤمنين والناس أجمعين بغير حق من أشد المظالم وأعظم المآثم التي توعد الله أهلها بالوعيد الأكيد وتهددهم بالعذاب الشديد، في مثل قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يؤذي المؤمنين خاصة والناس عامة بغير حق على خطر من غضب الله جل وعلا ومن انتقامه وما توعد به الظالمين في الدنيا وفي يوم القيامة، حتى ولو كان المؤذي من أفاضل الناس ومن خيارهم، فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المسلمون، وإيذاء المؤمنين وغيرهم من الناس بغير حق له صور منصوص عليها من القرآن، وما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح البيان. ويعظم الإيذاء ويتضاعف الإثم وتشتد العقوبة كلما عظمت حرمة الشخص المؤذى أو الزمان أو المكان أو المناسبة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية قال: وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ومن أعظم الظلم يا عباد الله أذية المؤمنين والناس بغير حق، من أعظم ذلك قتلهم بغير حق. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها المسلمون، وإذا كانت هذه حرمة دم المسلم، فإن لعنه وهجره وتفسيقه ورميه بالكفر أو بالعلمنة أو بغير ذلك بغير حق فهو كقتله. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولعن المؤمن كقتله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. متفق عليه. ومن أخذ للناس شيئا بغير حق فهو ظالم، سواء أخذه عن طريق القوة والقهر والغلبة، أو عن طريق الخديعة والحيلة، أو عن طريق الرشوة، أو عن طريق السرقة، أو بواسطة اليمين الفاجرة، أو بحكم القاضي إذا أخطأ القاضي اجتهاده والمدعي يعلم أنه مبطلا، أو كان عن طريق ظلم الناس في الاعتداء على أبدانهم وانتهاك حرماتهم. كل ذلك ظلم، ويكون الظالم به عرضة عرضة لعقاب الله جل وعلا نتيجة ظلمه وأذاه في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أذية المسلمين من أعظم الظلم وأكبر موجبات الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من الصحابة: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فانظر أخي المسلم إلى حرمة مال المسلم. وإن كان قضيبا من أراك، فاتقوا الله عباد الله واحذروا الظلم، فإنه حسرة وندامة وظلمات يوم القيامة. ومن الظلم يا عباد الله الاستطالة في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والبهت والتعدي عليهم بالضرب والشتم وأنواع انتهاك المحرمات. كل هذا من الظلم، كل هذا من المظالم التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا النوافل، بل لا يغفر للظالم حتى يغفر له المظلوم، فإن ذلك من ديون الناس، فإن ديون الظلم من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئا، بل يؤاخذ بها إلا إذا تنازل عنها أصحابها. فكم من شخص يظن أنه كثير الحسنات، كثير الصيام والصلاة، كثير العبادات، ثم يأتي يوم القيامة مفلسا من بين البريات بسبب ما تحمل من الظلمات. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاتقوا الله عباد الله، وصونوا أنفسكم، وابتعدوا عن مظالم الناس وعن حقوقهم ولو كانت شيئا يسيرا. ثم صلوا وسلموا على خير الورى محمد النبي المصطفى، فقد أمرتم بذلك من الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين الذين يحاربون عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وحكامنا وولاة أمرنا، واجعلهم مهداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أيده بالحق وأيد الحق به يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين